السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع محاضرة جديدة من محاضرات تقريب علم الفرائض، ولكن نذكر أولا بسنة من آكل السنن في ليلة الجمعة، وهي أن نكثر من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. مع المحاضرة الثامنة من محاضرات تقريب علم الفرائض، كنا قد انتهينا بالأمس من الكلام عن ميراث الإخوة والأخوات لأم. انتهينا بالأمس من الكلام عن الإخوة انتهينا بالأمس في الكلام عن ميراث الإخوة والأخوات لأم. الليلة إن شاء الله الكلام عن ميراث الأخوات الشقيقات والأخوات لأب، الكلام عن الأخوات الشقيقات والأخوات لأب. وطبعا كما ذكرنا أن جميع المحاضرات موجودة على التليجرام، فمن فاته محاضرة سواء تغيب عنها أو كان الصوت بيتقطع فيعود إلى قناة التليجرام، وأيضا موجودة على صفحة الفيس، صفحة أبو عبد الرحمن أيمن إسماعيل، وصفحة بعنوان أهل السنة والجماعة. هذه صفحات على الفيس فيها المحاضرات من المحاضرة الأولى حتى محاضرة الأمس. نقول ميراث الأخوات الشقيقات. ذكرنا أن الإخوة والأخوات إما يكونوا أشقاء، وهو لا يطلق عليهم الإخوة والأخوات الأعيان، وإما بيكونوا لأم ويطلق عليهم الأخياف كما ذكرنا بالأمس، وإما يكونوا إخوة أخوات لأب، وهو لا يطلق عليهم العلات، العلة يعني باب أنهم لما اشتركوا في أب واحد دون الأم أمهاتهم مختلفة، فالعلات يعني من الضرائر، يعني كما يطلق على نساء الرجل واحد ضرائر. الأخوات الشقيقات، نبدأ أولا بالكلام عن الأخوات الشقيقات. دائما نقول الأخت شين أو الأخ شين، يعني شين يعني شقيق. أولا الأصل أي الدليل، الأصل في ميراث الأخوات الشقيقات آيات الكلالة، وقد ذكرنا أن الكلالة ذكرت في كتاب الله في الآية الثانية عشر من سورة النساء، وذكرت في الآية الأخيرة من سورة النساء. الموضع الأول لذكر الكلالة هو الإخوة والأخوات لأم بإجماع أهل العلم، ذكرنا هذا بالأمس. أما الآية الأخيرة من سورة النساء والتي أيضا ذكرت فيها الكلالة، فهي يقصد بها ميراث الأخت، ميراث الإخوة والأخوات للأشقاء أو لأب. فالآية الأخيرة من سورة النساء الكلام فيها عن الإخوة والأخوات الشقيقات. لما نعود للآية كده نقرأ الآية بتمعن وتدبر. قال عز وجل: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هنا ذكر الكلالة، كما تعلمون أن الكلالة في تعريفها من لا ولد له ولا والد، لا أصل ولا فرع. فإذا وجد فرع وإن نزل أو أصل وإن على لا تسمى كلالة. يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك، أي مات، ليس له ولد، ليس له ولد أي ليس له فرع وارث، وكما ذكرنا أضف إلى ذلك وليس له ولد ولا والد. قال: وله أخت. هنا المقصود بالأخت هنا الأخت الشقيقة أو الأب. طبعا الأخت الشقيقة تقدم على الأخت الأب. وله أخت فلها نصف ما ترك. هذه هي الحالة الأولى لميراث الأخت الشقيقة، إذا كانت واحدة ولا يوجد في التركة فرع وارث ذكر ولا أنثى فلها النصف. قال: فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، كمن ماتت وتركت أخا ولا فرع لها فأخوها يرثها، لكن مع الفرق طبعا، الأخت ترث من أخيها بالفرض، الأخ يرث من أخته بالتعصيب كما سيأتي. قال: وهو يرثها لم يكن لها ولد. فإن كانت أي الأختان الشقيقتان، فإن كانت اثنتين، من مات عن أختين شين، قال: فلهما الثلثان مما ترك. ها، إن كانت اثنتين أي من مات عن أختين شقيقتين فلهما الثلثان مما ترك. وإن كان أخوة رجالا ونساء، ها من مات عن أخوات، هنا بقى جمع بقى هنا، فللذكر مثل حظ الأنثيين. تنبهوا الفرق بين قولي هنا وإن كان أخوة الرجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. تأمل في هذه الآية. وفي الآية الأخرى قال عز وجل فإن كانوا أي الإخوة أكثر من ذلك، يعني إخوة أخوات، فهم شركاء في الثلث. واضح الفرق بينهم. يبقى في الآية اللي 12 من سورة النساء قال: إذا كان جمع من الإخوة والأخوات فهم شركاء في الثلث، لم يجعل هنا تعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. في الآية الأخيرة قال: فإن كانوا أخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. ما الفرق بين الآيتين هنا؟ الفرق أن الآية الـ 12 ذكرت ميراث بالتعصيب، تعصيب بالغير، آسف، أن الآية 12 من سورة النساء ذكرت ميراث بالسوية فهم شركاء في الثلث، الذكر كالأنثى. أما الآية الأخيرة ذكرت ميراثا بين الإخوة والأخوات بالتعصيب للذكر مثل حظ الأنثيين. إذا في فارق في التوريث هنا، هناك في فارق، والفرق بين الآيتين والعلة في ذلك وضحناه بالأمس، أن الإخوة والأخوات لأم في الآية 12 من سورة النساء يظلون إلى الميت بأنثى. الإخوة والأخوات لأم يظلون إلى الميت بأنثى، فليس للذكر ميزة على الأنثى فهنا يتساوى معها. أما الآية الأخيرة من سورة النساء الإخوة والأخوات هنا يظلون إلى الميت بالأب والأم، أو على الأقل بالأب، فهنا يكون الذكر معصبا للأنثى فارث ضعف نصيبها. نعود فنقول: ميراث الأخت الشقيقة على حالات، يعني لو مسكنا كده مثلا ورقة وقلم نكتب عنوان كده على الصفحة: ميراث الأخت أو الأخوات الشقيقات، ميراث الأخوات الشقيقات، ده عنوان في أول الصفحة. نخرج من هذا العنوان فروع ثلاثة. يبقى العنوان بيقول إيه؟ ميراث الأخوات الشقيقات. نخرج من هذا العنوان فروع ثلاثة، بس يعني حاولوا نحن نوسع بالمسافات عشان يعني يكون الكلام واضح ولا يختلط الكلام بعضه على بعض. ميراث الأخوات الشقيقات حالات ثلاثة: ألف وباء وجيم. ألف يرثن بالفرض، باء يرثن بالتعصيب مع الغير، جيم يرثن بالتعصيب بالغير. دي حالات ثلاثة لميراث الأخوات الشقيقات: يرثن بالفرض، يرثن بالتعصيب مع الغير، يرثن بالتعصيب بالغير. طيب، أولا ألف يرثن بالفرض. متى ترث الأخت الشقيقة بالفرض؟ كما ذكرنا في الآية بشروط ثلاثة: ترث الأخت الشقيقة بالفرض، يكون لها فرض في كتاب الله، وسيأتي ما هو الفرض الآن وقدره كم، في حالات ثلاثة. حالات ثلاثة يجمعها أن نقول ثلاث لاءات: لا، لا، لا. لا فرع وارث ذكر ولا أنثى، لا أصل وارث اللي هو الجد وإن على، لا معصب لها. يبقى شروط ثلاثة حتى ترث الأخت الشقيقة بالفرض، ثلاث لاءات: لا، لا، لا. لا فرع وارث، لا ابن ولا ابنة للميت، لا أصل وارث ذكر اللي هو لا جد يعني، لأن نعم أيوه، لا فرع وارث ذكر. الحالة الثالثة: لا معصب لها، يعني ما كنتش مع أخت الشين الشقيقة أخ شين، لأن لو معاه أخ مش هيترث بالفرض، هيترث بالتعصيب. المهم ثلاث لقات: فإذا انتفى فرع الوارث الذكر أو أنثى، وإذا انتفى الأصل الوارث الذكر، وإذا انتفى المعصب، هنا ترث الأخت الشقيقة بالفرض، ترث الأخت الشقيقة بالفرض. طب كيف ترث بالفرض هنا بقى؟ إن كانت وحيدة فلها لها نفس حالات البنت بالضبط. إذا انتفت هذه اللاءات الثلاثة: لا، لا، لا، ترث بالفرض. كيف ترث بالفرض؟ إن كانت واحدة فلها النصف، نفس حالات البنت بالضبط. وإن كانت أكثر من واحدة، اثنتين فصاعدا، يرثن فإنهم يرثوا الثلثين. ولو كانت أخت واحدة لها النصف، أكثر من أخت يرثن إيه؟ الثلثين. طب وين الدليل؟ الدليل في الآية، قال الله عز وجل: فإن كانت واحدة، الآية الأخيرة من سورة النساء، قال: فإن كانت واحدة فلها النصف. طيب ثم قال: فإن كانت واحدة فلها النصف، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. هذه الآية نصت على واحدة ونصت على الاثنتين. وعندنا أيضا في حديث أبي داود أن جابر كان له سبع أخوات، لما مات أبو جابر فكان له سبع أخوات، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء السبعة، جعل لهم الثلثين، أعطى للسبع أخوات، أخوات جابر، الثلثين. هذه حالة ألف يرثن بالفرض. الحالة باء بنكتب ولا لأ؟ هو دايما بيكون أصعب جزء في الدرس الجزء النظري، لكن إن شاء الله مع التطبيق هيكون الأمر إن شاء الله إيه يعني غض طرية إن شاء الله. الحالة الثانية لميراث الأخوات شين الشقيقات: التعصيب مع الغير. هنا تنبيه مهم قبل أن نكمل: التعصيب كما سيأتي إن شاء الله في محاضرة خاصة أنواع ثلاثة: تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. بإيجاز كده، التعصيب بالنفس إن يكون المعصب ذكر بنفسه واحد، كمن مات مثلا، كمن مات عن زوجة وأب وابن. هنا الابن طبعا الزوجة لها الثمن، الأب له السدس، واحد على ستة. الابن هنا يرث الباقي تعصيبا، ده اسمه تعصيب بالنفس، أي بنفسه عصبة، اسمه يسمى تعصيب بالنفس. وهذا لا يكون إلا للذكور فقط، التعصيب بالنفس لا يكون إلا للذكور فقط، ولا يكون للنساء إلا في حالة واحدة، في حال المعتقة، موضوع الإيماء. النوع الثاني اسمه تعصيب بالغير. ما معنى التعصيب بالغير؟ بالإيه؟ بالغير. تعصيب بالغير ذكر أنثى في نفس الدرجة، كمن مات عن زوجة وابن وابنة. هنا الابن يعصب البنت للذكر مثل حظ الأنثيين، ده اسمه تعصيب بالإيه؟ بالغير، كابن وابنة، كأخ وأخت. طيب؟ الحالة النوع الثالث من التعصيب اسمه تعصيب مع الغير. التعصيب مع الغير ده بيكون أنثى مع أنثى. بمعنى إيه؟ كما سيأتي بقى. لما يكون كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن وأخت، ها كيف قضى النبي في ذلك؟ تتذكروا الحديث؟ حديث ابن مسعود قال للبنت النصف والبنت الابن السدس، واحد على ستة تكملة الثلثين، قال والأخت لها الباقي تعصيبا. هنا الأخت عصبت الفرع الوارث اللي هو البنات، اسمه تعصيب مع الغير، مع الغير. طيب يبقى تعصيب مع الغير ده بيكون أنثى مع أنثى، أخت مع بنت، فالأخت تعصب البنت اللي هي الفرع الوارث. نعود إلى درسنا. النوع الثاني من الميراث الأخوات اسمه تعصيب مع الغير. ما معنى تعصيب مع الغير كما شرحنا؟ وهذا شروطه ثلاثة. الأول التعصيب، ها التعصيب مع الغير شروطه ثلاثة أيضا، ثلاث لاءات: لا فرع وارث ذكر. طب هنا بقى قلت ايه؟ ها لا فرع وارث ايه؟ ذكر حددت غير الحالة ألف. الشرط الثاني لا أصل وارث ذكر. الشرط الثالث لا معصب. يبقى الأخوات الشقيقات يرثن بالتعصيب مع الغير في لاءات ثلاثة: لا لا لا. فإذا توفرت هذه الشروط يرثن بالتعصيب مع الغير. كيف؟ لو كانت واحدة، هل لو كان الفرع الوارث واحد بيكون للفرع الوارث، إذا كان الفرع الوارث الأنثى واحدة فيكون الباقي للأخت. بمعنى إيه؟ من مات عن زوجة وبنت وأخت شين. من مات عن ها زوجة وبنت، هنا الفرع الوارث الأنثى أهو، وفي أخت شين للزوجة الثمن، تمام، واحد على ثمانية لوجود فرع وارث الأنثى، وللبنت النصف. هنا الأخت شين لها الباقي تعصيب مع الغير. طيب، طب لو كان في فرع وارث أنثى أكثر من واحدة، كمن مات عن زوجة وبنتين وأخت، الزوجة لها الثمن أيضا والبنتين ها نعم الثلثان، والأخت لها الباقي تعصيبا. كما ذكرنا أن التعصيب مع الغير أن أنثى تعصب أنثى، كما ذكرنا في فتوى في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى في بنت وبنت ابن وأخت، فجعل الأخت لها الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة لميراث الأخوات، نعم أحسنت، الزوجة لها الثمن والبنتان الثلثان والأخت الباقي تعصيبا، باء عين صلى الله عليه وسلم، معنى باء عين يعني الباقي تعصيبا، ده مختصر لإيه؟ مصطلحات. الحالة الثالثة لميراث الأخوات الشقيقات يرثن بالتعصيب بالغير. احنا قلنا ألف حالة أولى، باء، هاء، ندخل على الحالة الثالثة جيم، يسمى ميراث تعصيب بالغير، وهذا شروطه ثلاثة أيضا: لا فرع وارث ذكر، لا أصل وارث ذكر يعني لا ابن وإن نزل، لا جد وإن على. الشرط الثالث أن ده بقى ها شرط لابد أن يوجد، وهو وجود معصب للأخت. بمعنى من مات عن زوجة وبنت، أيوة، من مات عن زوجة وبنت وأخت شين وأخ شين، الزوجة الثمن، البنت النصف، هنا في أخت شين وأخ شين، هذا الأخ يعصب أخته ويتسمى تعصيب بالغير، تعصيب بالإيه. نأخذ أمثلة على ذلك، لأننا كما ذكرنا دائما المواريث الكلام النظري فيها بيبقى فيه ثقل، بالأمثلة بيكون الأمر إن شاء الله سهل يسير. أجيب عن هذه الأمثلة. تمام، نبدأ بأمثلة يسيرة. من ماتت، من ماتت عن، بنكتب ولا ها، من ماتت عن. طب بنكتب برضو للأمثلة على الصفحة عشان نتابع الإجابات معا. من ماتت عن زوج، من ماتت، امرأة ماتت عن زوج وابن وأخت شين، أخت شقيقة. بس بسرعة عشان الوقت لو سمحت. زوج وابن وأخت شقيقة. ها الزوج. ها يا جماعة. ننتظر الإجابة. الزوج له، الزوج له الربع. تمام، واحد على أربعة. تمام، الزوج الربع. والابن له باء عين، الباقي تعصيبا. وهنا الأخت شين محجوبة. تمام، الإجابة صحيحة. لا، الإجابة صحيحة، صح هنا. يبقى هنا الابن، الابن بيحجب الأخت شين. لما ارجعوا للآية، يرجعوا للآية. قال الله في الآية الأخيرة من سورة النساء، ها، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك. فعلق الآية، علقت ميراث الأخت على غياب الإيه، على غياب الفرع الوارث. قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، ليس له إيه ولد. وسيأتي إن شاء الله الدليل على أن قوله تعالى ليس له ولد، المراد بالآية هنا الذكر. لأن القاعدة أن كلمة الولد في كل نص من كتاب أو سنة يطلق على الذكر والأنثى إلا في هذا الموضع، كل موضع. لأن أصل الولد من المولود، الولادة، أنه ولد سواء كان ذكر أو أنثى. فكل موضع في الكتاب، في القرآن أو السنة تذكر فيه كلمة الولد يطلق على الذكر والأنثى إلا في هذا الموضع، في قوله إن امرؤ هلك ليس له ولد، مربيه إيه الذكر. هنا نعود إلى المسألة. فهنا من ماتت عن، من ماتت ها عن زوج وابن وأخت شين، الزوج الربع والابن الباقي تعصيبا، ولا شيء الأخت الشقيقة لوجود الفرع الوارث. مسألة أخرى، مات عن، مات عن زوجة وأختين شين وأب. ها طب انا اجيب، لان الوقت هنا الزوجه لها الربع، الربع الربع كاملا لعدم وجود الفرع الوارث، و الاختين مات عن اختين شقيقتين لا شيء لهما. من الذي حجب الاختين؟ الاب. فهنا الاب له الباقي تعصيبا، باء عين اي الباقي تعصيبا. لما؟ لانه يشترط في ميراث الاخوات غياب، غياب يشترط في ميراث الأخوات غياب الأصل الذكر. طيب تمام. مثال ثالث، ماتت عن زوج، احنا لسه كل دي مقدمة أسئلة، يعني أمثلة يسيرة بحيث يعني الأمر ما يكونش فيه تعقيد. ماتت عن زوج وأخت شين وأخ شين. ماتت عن، ماتت عن زوج وأخت شين وأخ شين، الزوج له النصف كاملا لعدم وجود الفرع الوارث. عندي أخت شين وأخ شين، هنا عندنا ذكر مع أنثى في نفس الدرجة، فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب مثال ثالث أو قول رابع، تمام تمام المختصم. تمام، مثال رابع، مثال رابع، زوج ماتت عن، ماتت عن زوج وبنت وبنت ابن وأم وأخت شين. ها بنكتب تمام، زوج وبنت وبنت ابن وأم وأخت شين. الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، البنت لها النصف كاملا، بنت الابن بنقول المال المخصص للفرع الوارث المؤنث الشرع قدر للإناث الفروع الثلثين، البنت أخذت النصف، كم يبقى على الثلثان على الثلثين؟ السدس. فهذا السدس يتوجه لمن؟ لبنت الابن، فقد ورث النبي صلى الله عليه وسلم مسألة في بنت وبنت ابن وأخت، فجعل البنت النصف والبنت الابن السدس، يسمى هذا تكملة الثلثين. تمام، الأم لها السدس، واحد على ستة، يبقى من؟ يبقى الأخت شين ولها الباقي تعصيبا. وهنا سؤال، هل سيبقى لها شيء من التركة؟ هنا الأخت شين ترث مع وجود البنت وبنت الابن، هذا يسمى تعصيب، لها الباقي تعصيبا. هذا يسمى تعصيب ايه؟ ما نوع التعصيب في هذه المسألة؟ نحن ذكرنا أن التعصيب أنواع ثلاثة، تعصيب بالنفس، تعصيب بالغير، تعصيب مع الغير. ما نوع التعصيب في هذه المسألة؟ هذا يسمى تعصيب ايه؟ تعصيب اسمه تعصيب، تعصيب مع الغير. هنا أحسنتم، لما نيجي نحسب المسألة كده، الزوج له الربع، البنت النصف، بنت الابن السدس، الأم السدس، والباقي الأخت شين، عندي الربع والنصف والسدس والسدس. أصل المسألة من 12، الزوج 3 أسهم، البنت 6 أسهم، بنت الابن سهمان، الأم سهمان. هذه المسألة لم يبقى شيء، بل المسألة هنا ستعول، لأن طلع نصيب الورثة أصحاب الفرائض 13 سهم، وأصل المسألة من 12، فتعول وتأتي إن شاء الله معنى العول. ما معنى العول؟ إن إحنا يطلع نصيب الورثة أكثر من التركة، فنبدأ ناخد من كل واحد جزء حتى يعني يتم توزيعه على باقي الورثة. سيأتي العول إن شاء الله. مثال آخر أيضا، مثال آخر أيضا في برضو إحنا بنحاول في كل مثال أن تكون هناك فائدة يعني جديدة، بحيث نلم بالموضوع بأكمله. طيب، مات عن بنت وبنت ابن وأم وأخت شين وعم شين. سمحتم نكتب المثال على الصفحة. طيب، مات عن بنت وبنت ابن وأم وأخت شين، أخت شقيقة، وعم شين. للبنت النصف، تمام، النصف كاملا. بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، الأم لها السدس لوجود فرع وارث. يبقى لنا أمران، أخت شين وعم شين. هنا هل يقال أن العم يرث البقي تعصيبا ويكون تعصيب بالنفس نوع الأول من التعصيب، أم الأخت الشقيقة ترث الباقي تعصيبا ويكون هذا تعصيب مع الغير، تعصب البنت، تعصب البنت ويكون تعصيب مع الغير؟ أحسنتم، هنا في لفتة طيبة مهمة جدا تنبهوا لها. قال العلماء هنا أن الأخت شين في هذه المسألة، المسألة الأخيرة، الأخت الشقيقة هنا صارت عصبة مع الغير، وتصبح هنا في هذه المسألة كالأخ الشقيق، بتنزل الأخت الشقيقة هنا، بتنزل منزلة الأخ الشقيق، فتحجب ما بعدها من الذكور. بمعنى إيه؟ الأخت الشقيقة في هذه المسألة هنا بتصبح كأنها في منزلة الأخ الشقيق، فتحجب الأخ الأب وتحجب ما بعده من الذكور، تحجب الأخ الأب. وتحجب أبناء الإخوة لأب، وتحجب الأعمام. إذا كنا في حل هذه المسألة يكون الأخت شين لها الباقي تعصيبا والعم محجوب، مش اسم محجوب، محجوب يعني لا شيء له من المال. طيب الوجه كما ذكرت هنا أن العلماء هنا أنزلوا الأخت الشقيقة، ها أنزلوا منزلة الأخ الشقيق لأنها في قوته، فحجبوا بها الأعمام الأشقاء وحجبوا بها أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب إلى آخر ذلك. وهذا كما ذكرنا هو ما ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم في بنت وبنت ابن أخت شين أن الأخت شين لها الباقي تعصيبا. لذلك جاء في مثل في نظم الرحبية والأخوات إن تكن بنات فهن معهن معصبات، والأخوات إن تكن بنات يعني إزاي الأخت تبقى بنت؟ لا المعنى هنا الأخوات إن تكن بنات أي تكن مع بنات، مسألة فيها بنات وفيها أخوات، قال فهن معهن معصبات، وهذا يسمى تعصيب مع الغير، يسمى إيه؟ تعصيب مع الغير. مثال آخر، مثال آخر، بنتين وأخت شين وابن أخ شين، ها ماتت، أقول ماتت مش هتفرق، ها مات عن بنتين، ها لهن كم؟ الثلثان. وأخت شين وابن أخ شين، من الأقرب هنا الميت؟ من الأقرب درجة؟ أخت شين لها الباقي ولا شيء لابن الأخ الشقيق. فهذه المسألة سؤال، لما لم نقل أن ابن الأخ الشقيق يعصب الأخت الشقيقة تعصيب بالغير؟ هل يقال هنا أن ابن الأخ الشقيق يكون عصبة للأخت الشقيقة؟ لا. لما؟ لأنه أنزل منها درجة، ابن الأخ الشقيق أنزل درجة من الأخت الشقيقة فلا يعصبها، بل هو يحجب بها، تحجبه، لأن التعصيب بالغير يشترط فيه أن يكون أي الطرفان في نفس الدرجة. يعني أنا أسألكم مثلا، أنا أسألكم ما الفرق بين من مات عن بنت وابن وبين من مات عن بنت وابن ابن؟ ها ما الفرق بين أن نقول مات عن بنت وابن وبين من مات عن بنت وابن ابن؟ في فرق كبير، من مات عن بنت وابن هذا يسمى تعصيب بالغير للذكر المستحاض الأنثيين، أما من مات عن بنت وابن ابن فهنا لا يكون تعصيبا بالغير، لأن البنت هنا أعلى درجة من ابن الابن فيكون لها النصف، وابن الابن يكون له الباقي تعصيبا، اسمه تعصيب بالنفس. فبنت مع ابن اسمه تعصيب بالغير، بنت مع ابن ابن اسمه تعصيب بالنفس. الله المستعان، لو كان الأمر في صعوبة إن شاء الله نحاول نقلل المسألة. أظن كده أن درس النهاردة يعني إن شاء الله يكون سهل. مثال آخر طيب ولا نكتفي بذلك؟ مثال أخير طيب، طب مثال أخير طيب، أو نجعل هذين المثالين واجبا عليكم. نختم بمثالين، هنسى عندنا هنسى هنكمل الدرس بس يعني نختم هذه الجزئية بمثالين، هو يعني واجب. مات عن زوجة وبنتين وبنت ابن وأخت شين، هذا الأول، مات عن زوجة، هذا جعله واجبا، مات عن زوجة وبنتين وبنت ابن وأخت شين أي شقيقة. المثال الثاني، مات عن بنتي ابن، بنتي ابن وأخت لأب وأخ لأب وعم شين وأخت شين وابن أخ شين. ثم ثاني، المثال الثاني دوت إنه مهم جدا، المثال الثاني لأنه مهم جدا، مات عن بنتي ابن، اتنين بنات ابن يعني، واخت الاب واخ الاب وعم شقيق واخت شقيقه وابن اخ شقيق. طب ممكن ان احد يجيب على هذا المثال الثاني؟ طيب فكروا كده فيه. طيب وانا انتظر الاجابه. المثال الثاني بالذات اللي هو اتنين بنات ابن واخت الاب واخ الاب وعم شقيق واخت شقيقه وابن اخ شقيق. ننظر كده الى قولكم في هذا المثال. تفضل عشان نخش على ميراث الاخوات لاب، وده ان شاء الله سهل جدا ان شاء الله. ميراث الاخوات لاب سهل. ايوه نريد بقى من حضراتكم بس تحلوا المثال الاخير دوت. انظروا كده ماذا فيه، ومن سيرث ومن سيحجب ومن سيعصب. ها تفضلوا قبل ان ندخل على ميراث الاخوات لاب. هل من مجيب؟ تفضلوا. هي مسألة سهلة جدا، هي بس في ظاهرها الصعوبة ولكن المسألة سهلة جدا. تمام، بتقولون البنتان بنتي الابن الثلثان. تمام أحسنتم والله. لبنتي الابن ها الثلثان، والأخت الشقيقة الباقي تعصيبا، والباقي كله محجوب. تمام صح كده، جزاكم الله خيرا أحسنتم. الأخ الأب يحجب بالأخت الشقيقة، الأخت الأب تحجب بالأخت الشقيقة، العم شين يحجب بالأخت الشقيقة، ابن الأخ شين أيضا يحجب بالأخت الشقيقة، لأنها كما ذكرنا تنزل هنا في التعصيب مقام الأخ الشقيق فيحجب كل من دونه. نأتي إلى ميراث الأخوات لأب باختصار وبإيجاز. تمام أحسنتم أحسنتم. ميراث الأخوات لأب، نعود إلى التقسيم الذي ذكرناه في أول الدرس. قلنا في أول الدرس ميراث الأخوات الشقيقات، قلنا قسموا الصفحة إلى ألف وباء وجيم، يرث بالفرض وبالتعصيب وبالغير والتعصيب مع الغير. نفس هذا التقسيم سنقوله في ميراث الأخوات لأب في حال غياب الأخوات الشقيقات. نقول مرة تاني، ذكرنا في أول الدرس ميراث الأخوات الشقيقات وقسمناها إلى ألف وباء وجيم، أنها يرث بالفرض، يرث بالتعصيب مع الغير، يرث بالتعصيب بالغير، وذكرنا الحالات الثلاث. هذه الحالات هي تنطبق على ميراث الأخوات لأب في حالة غياب الأخوات الشقيقات. ففي حال غياب الأخوات والإخوة الأشقاء هنا يأتي حكم الأخوات لأب، نفس الأحكام ألف، نفس الأحكام هنا في ألف وباء وجيم. طب إذا وجد إخوة أخوات أشقاء، هنا ننظر بقى في لو في حالة وجود إخوة أخوات أشقاء مع إخوة أخوات الأب، هنا في حال إذا كان الأشقاء ذكورا أخ شين فبيحجب الأخت الأب، وإذا كانت عندنا الشقيقات نساء إناثا وليسوا ذكورا فهنا ننظر إذا كانت أخت شين واحدة لها النصف ولأخت الأب السدس تكملة الثلثين، ولو كانت الشقيقات واحدة سنتين فأكثر فلهن الثلثان، وتأتي الأخت الأب معصبة تعصيب مع الغير. كلام مش واضح وأنا عارف. تمام الأمثلة الأمثلة، هو دايما المثال إن شاء الله بيكون الكلام واضح جدا وسهل يسير خالص خالص. نأتي الأمثلة نكتب مع بعض. ماتت عن زوج، ماتت عن، نبدأ برضو بأمثلة يسيرة ثم ندخل على الأصعب فالأصعب. ماتت عن زوج وأخ شين وأخت الأب، ماتت عن زوج وأخ شين واخت لاخت الاب هنا الزوج له النصف كاملا لعدم وجود الفرع الوارث. هنا عندنا اخ شين واخت الاب، من المقدم؟ يبقى في حال وجود الاخوه الاشقاء، ركزوا، الاخوه الذكور الاشقاء فهم يحجبون الاخوات الاب حجب حرمان. طيب مثال اخر، مثال اخر، مات عن، مات، تمام، تمام، احسنت ان شاء الله، مات عن زوجة واخت شقيقة واخت لاب وعم. ها، مات عن زوجة واخت شقيقة واخت الاب. هنا بقى اجتمع في هذه المسألة اخت شين شقيقة واخت الاب مع وجود العم والزوجة، للزوجة او الربوع كاملا لعدم وجود الفرع الوارث. عندي عم واخت شين واخت الاب، الاخت الشين ميراثها في الآية الأخيرة من سورة النساء لها النصف كاملا. هنا عندنا اخت الاب وعم، الاخت الاب هنا تعصب الاخت الشقيقة، اسمه تعصيب مع الغير، تاخذ السدس تكملة الايه الثلثين، تمام، والعم لا شيء له، صح كده؟ يبقى الاخت الاب تاخذ الايه، كما قلنا، ركزوا، كما قلنا في بنت وبنت ابن واخت، هنا نقول ايضا كذلك. يبقى عندنا زوجة واخت شقيقة واخت الاب وعم، العم لا شيء له، والزوجة الربع، والاخت الشين مع اخت الاب تكملة الثلثين، الاخت الشين لها النصف والاخت الاب السدس تكمله الايه الثلثين، والعم له الباقي تعصيبا. احسنت، تمام كده. يبقى لا لا لا، انا اخطا، العم له الباقي تعصيبا. يبقى عندنا الزوجه الربع، الاخت الشقيقه النصف، الاخت الاب السدس، ثم للعم الباقي تعصيبا، اسمه تعصيب بالنفس. مثال اخر، مثال اخر، اللهم صل وسلم على النبي وعلى اله وصحبه وسلم، مات عن اربع اخوات شقيقات، اربع اخوات شقيقات واخ لام، لكن اخ ايه؟ لام، واخت لاب وابن عم. نقول تاني، نقول ها تاني، تمام، مات عن اربع اخوات شقيقات، اربعه، واخ لام واخت لاب وابن عم، وابن عم، مات عن ايه؟ الاخير ده ابن عم. ها، للاخوات الشقيقات ها الثلثان، يوم الثلثين، اثنين على ثلاثه، اخوات الشقيقات لهم ايه؟ تمام، الثلثان. الاخ الام له، الاخ الام له السدس في الايه 12 من سوره النساء اللي هو الكلاله، تمام، يبقى الاخوات الشقيقات الثلثان، والاخ الام له السدس. الاخت الاب محجوبه، من الذي حجبها هنا؟ احسنتم، ان الاخت الاب محجوبه وابن العم له الباقي تعصيبا. السؤال الان، من الذي جعل الاخت الاب محجوبه ولا شيء لها؟ من الذي جعلها محجوبة؟ الذي جعلها محجوبة أن الأخوات الشقيقات ورثوا الثلثين كاملا، فاستغرقوا نصيب الأخوات، يبقى المال المخصص للأخوات استغرقوا مين؟ أحسنتم، الأخوات الشقيقات، فلم يبقى شيء لأخت الأب، فتحجب إيه؟ حجب حرمان، ويكون الباقي إيه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نختم بمسألة يطلق عليها الأخ المبارك والأخ المشؤوم. طبعا هذه مصطلحات بتقال في الشرع، يعني من باب التجوز، كما قال في الجد الفاسد، الجد الفاسدة، طبعا هذا ليس على ظاهري، آسف، هذا على ظاهري وليس على حقيقتي. وكذلك هنا قال الأخ المشؤوم والأخ المبارك، احنا بنتحدث عن ميراث الأخوات الأب، وقع فيها ما يسمى بالأخ المبارك والأخ المشؤوم. لن نشرح نظري، ولكن اكتبوا المثالين، اكتبوا المثالين ليتضح لكم ما هو المراد بالأخ المبارك والأخ المشؤوم. أيسر أيسر شيء نكتب المثالين على طول. اكتبوا كده مثال عن اليمين ومثال عن الشمال. المثال الأول، مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم. يبقى مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأب وعم. طيب هذا مثال لا تجيبه الآن. المثال الثاني، المثال الثاني هو هو وأضيف عليه أخ الأب. المثال الثاني هو هو المثال الأول، أضيف عليه أخ الأب. نأتي إلى الجواب عن المثالين ليتضح لنا معنى الأخ المبارك والأخ المشؤوم. المثال الأول، ها الزوجة لها الربع لعدم وجود فرع وارث، الأختان الشقيقتان لهم الثلثان، ها لقوله تعالى فإن كانت اثنتين، ها في آخر سورة النساء فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. طيب الأختان الشقيقتان لهما إيه؟ الثلثان. يبقى لنا أخت لأب وعم. الأخت لأب لها كم؟ ها الأخ الأخت لأب لها كم؟ لها الباقي تعصيبا. الأخت لأب هنا إيه؟ تحجب. لما؟ لأن النصيب الذي يتوجه للأخوات الشقيقات تم استغراقه، فالأخت الأب هنا إيه؟ تحجب لا شيء لها، والباقي للعم. نقرأ كده ماذا كتبته، ها بتقولون الزوجة الربع والأختان الشقيقتان الثلثان والأخت الأب لا شيء لها والعم باقي تعصيبا. طيب تمام ممتاز. المثال الثاني، الزوجة لها الربع، الأختان الشقيقتان ها الثلثان لا خلاف في ذلك، عندي أخ لأب وأخت لأب وعم. هنا جاء الأخ المبارك بقى هنا الذي بوجوده سعدت الأخت الأب. لما؟ لأنه هنا في المثال الثاني وجد أخ لأب مع أخت الأب مع عم، فالأخ الأب هنا يعصب الأخت الأب فيرث الباقي تعصيبا ويحجب الأب، أو آسف ويحجب العم. فهنا الأخ الأب يكون عصبة لأخته للأخت الأب، ها فهو أخ مبارك. لما كان مباركا، لما كان مباركا على أخته؟ لأنه لولا كما في المثال الأول لحجبت الأخت الأب وورث العم الباقي، فهنا في وجوده حجب العم وصار الأخ الأب عصبة لأخته وورثوا للذكر مستحظ الأنثيين. هذا يسمى الأخ المبارك. لما سمي بذلك؟ لأنه لولا لسقطت أخته ولم ترث شيئا. واضح كده. نأتي ونختم بالأخ المشؤوم. معنى الأخ المشؤوم الذي لولا لورثت الأخت. يبقى فرقوا بين قولنا لولا لسقطت الأخت وبين قولنا لولا لورثت الأخت. الأول يسمى المبارك الذي لولا ها لسقطت الأخت اللي هي الأخت الأب. أما الأخ المشؤوم فهذا الذي لولا لورثت الأخت. نكتب المثال في مسألة الأخ المشؤوم، ماتت عن زوج وأخت شقيقة ها وأخت الأب ها مات عن مات ماتت عن ماتت عن زوج وأخت شين وأخت الأب. الزوج له النصف كاملا لعدم وجود فرع وارث. الأخت شين أيضا لها النصف، لها إيه؟ النصف. الأخت الأب لها السدس تكملة الثلثين، يبقى نصف للزوج ونصف للأخت الشقيقة، والأخت الأب لها السدس، فهنا ورثت الأخت الأب تكملة الثلثين فرضا لها. سيقول قائل المسألة هنا فيها نصف ونصف وسدس، ها يعني نصف للزوج والأخت والنصف للأخت الشقيقة فالتركة انتهت. نقول لا، هنا في عول، لابد أن يؤخذ من كل وارث جزء لثالث الأخت الأب، هذا فرضها في كتاب الله. في المثال الثاني بقى هنا جاء يعني المثال هو هو أضيف عليه أخ الأب، ماتت عن زوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب، هذا أخ المشؤوم، زوج وأخت شقيقة وأخت الأب وأخ الأب، نفس المثال السابق أضفنا عليه أخ الأب، الزوج له نصف، الأخت لها ها النصف كاملا. هنا الأخ الأب يأتي يقول أنا سوف أعصبك أيها الأخت الأب، تكون معصبا لها، سيرث معا الباقي تعصيبا، فيكون للزوج النصف، الأخت النصف. هل سيبقى شيء للأخت الأب مع الأخ الأب الذي عصبها؟ هم بيرثوا ليس فرضا ولكن الباقي، لن يبقى لهم شيء، فكان وجوده شؤما عليها، فكان وجوده شؤما عليه، فلولا لورثت كما في المثال الأول. يا جماعة ايه يا جماعة كلام ايه؟ طب كده كفاية النهاردة، ناخد بس الواجب كفاية النهاردة كده لان الكم كان كبير. الواجب ثلاث امثلة اضافة الى الواجب الاولاني، يتم ارسال الواجب على صفحة فيس. مات عن اربع اخوات، مثال الاول او الواجب الاول، مات عن اربع اخوات شقيقات، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، مات عن أربع أخوات شقيقات وأخ لأم وأخت لأب وابن عم. نعم اكتبوا الواجب على الصفحة. نعم مات عن، من مرة تانية، أربع أخوات شقيقات أخ لأب أخت، آسف، مات عن أربع أخوات شقيقات أخ لأم أخت لأب ابن عم. المثال الثاني، صلى الله على النبي، الواجب الثاني، مات عن أخت شقيقة أربع أخوات لأب وابن أخ شقيق. مرة تانية، مات عن أخت شين يعني شقيقة أربع أخوات لأب وابن أخ شقيق. ختاما المثال الأخير، مات عن أم وبنتي ابن وأخت شين وأخت الأب. مرة تانية مثال ثالث، مات عن أم وبنتي ابن وأخت شين وأخت الأب. إن شاء الله استعدوا للاختبار، الاختبار هيكون إن شاء الله يعني يتم إرسال الاختبار مطبوع إن شاء الله، هيكون بيشتمل على جزء نظري وجزء عملي، والأهم طبعا العملي لأن مبنى المواريث على المسائل وحل المسائل والتطبيق والممارسة. إن شاء الله الاختبار إما يكون الأحد أو الاثنين إن شاء الله. إن شاء الله هذا، والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على النبي وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا أنك أنت السميع العليم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا بهداك، واغننا بفضلك عمن سواك، نضر وجوهنا برؤياك، ولا تخزينا ربنا يوم أن نلقاك. اللهم اكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، أسبغ علينا نعمك ظاهرة وباطنة، واكفنا ربنا هم الدنيا والآخرة، واغفر لنا ذنبنا أوله وآخره. أرض اللهم على الأنصار والمهاجرة، صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم. أشير من صلاة على النبي في يوم الجمعة، وإن شاء الله غدا مع المحاضرة التاسعة من تقريب علم الفرائض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.